إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد موضوعنا اليوم عن الشباب. يقول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف يعني ضعف طفولة خلقكم من ماء مهين ثم جعل من بعد هذا الضعف قوة وهي قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر والشيخوخة فالشباب قوة بين ضعفين. لو نظرنا إلى حال الإنسان حين يولد يبدأ ضعيفا يحتاج لمساعدة غيره في شتى أموره حتى في قضاء الحاجة لا يستطيع أن يسير بطفولته وهكذا في كل أموره. هذا الضعف ملازم لهذه المرحلة يضعف هذا الضعف شيئا فشيئا وتزداد القوة شيئا فشيئا حتى منزلة الشباب فهي منزلة القوة هي منزلة الفتوة تزداد هذه القوة شيئا فشيئا حتى تبلغ أشدها في سن الأربعين ثم بعد ذلك يبدأ المنحنى في الانحدار كما بدأ في الصعود. أي شيء يصل للنهاية لابد أن ينزل مرة أخرى. كل اللي حصل في مرحلة الطفولة يعاد مرة أخرى في مرحلة الكبر. إنسان في مرحلة الكبر أيضا لا يستطيع أن يسير بمفرده. الضعف يسري إلى جسده شيئا فشيئا يحتاج إلى من يستند عليه عندما يسير أو يستند على عصا في كل الأمور. فمرحلة الشباب هي مرحلة القوة هي مرحلة العطاء هي مرحلة العمل ولذلك إذا أردت أن تعرف حال أمة من الأمم في مستقبلها فانظر إلى حال شبابها هم رجال القدر. ولذلك تجد ان الغزو الفكري نوع جديد من الغزو. الغزو الان قليلا ما يكون بالسلاح. هم يعرفون قيمة الانسان، لا يريدون ان يخسروا في الحروب جنودا، فلجأوا الى غزو من نوع جديد هو الغزو الفكري. افكار الامة تتمثل في شبابها رجال الغزو. انظر الى حال شبابنا، تعرف مستقبل امتنا، الافكار التي يفكرون بها هي افكار الغرب، يترقبون تسريحة فلان ولبس فلان وعادة فلان لكي يتقلدونها دون تفكير. غسيل مخ، خلي بالك ده اسم غزو فكري. اللغة العربية الفصحى يعاب على من تكلم بها. بعض الشعوب المستعمرة زي شمال افريقيا كده بعد الاحتلال ما خرج منهم لا يزالون يتكلمون باللغة الفرنسية وهي اللغة الاولى عندهم. شوف الغزو الفكري وصل الى اي مدى، حتى اللغة العربية لا يتكلمون بها. المهم مرحلة الشباب هي من افضل مراحل العمر. الشباب هو الثروة الحقيقية للشعوب وللأمم، لا ذهب ابيض ولا ذهب اسود ولا اي شيء، مستقبل الأمة في شبابها، هي أفضل فترات العمر. ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة شبابا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت امرأة عجوز، قالت يا رسول الله ادع الله لي أن أدخل الجنة. فداعبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. هي فهمت إن هي كده مش من أهل الجنة، فمضت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابتي أخبروها أنها لن تدخل الجنة وهي عجوز، يعني هتدخل الجنة بس تبقى إيه في سن الشباب. فكل الناس في الجنة في سن الشباب في سن الثلاثين، حتى اللي يموت كبيرا يدخل الجنة في سن الشباب. الله عز وجل لما بعث الأنبياء بعثهم في مرحلة الشباب. سيدنا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم فتى يعيب الآلهة، ده سيدنا إبراهيم. سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا ووصل وآتيناه الحكم صبيا. مرحلة الشباب من قبل البلوغ إلى سن الأربعين دي اسمها شباب. أقوى مرحلة فيها هي نهايتها وهي سن الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يبقى الأشد والقوة ونهاية الكمال في العقل هو سن الأربعين. ولذلك اختاره الله عز وجل لنبينا لبدء الرسالة في كمال والقوة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين. الصحابة اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا شباب. أبو بكر كان أقل من النبي صلى الله عليه وسلم في العمر بثلاث سنوات. كان عنده 37 سنة لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمي الصديق. عمر بن الخطاب كان 27 سنة عند إسلامه. كان رقم حوالي 43 أو حاجة و70 في الإسلام، ولكن بقوة إيمانه أصبح ثالث رجل في الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. وهكذا علي هو صغير يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان، وكل الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صهيب، عمرو بن صهيب، كثير من الصحابة كانوا في سن الشباب لما أسلموا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخو سعد بن أبي وقاص لما في بدر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده، كان عنده 16 سنة والنبي رده، ما رضيش خليه جاهد معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاهتمام بهذه المرحلة اللي هي سن الشباب. الله عز وجل يقول إذ أوى الفتية، الفتية يعني الفتيان، رفضوا الكفر الذي كان عليه قومهم، رفضوا أن ينصاروا لهذا الملك الجبار، رفضوا أن يفتنوا في دينهم، فروا إلى هذا الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف. بعد كده الله جل يقول عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. خلي بالك الشباب ده نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هتسأل عن عمرك وعن عملك وعن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ اللي هتسأل عنه مرتين المال، جبته منين ووديته فين؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. طبعا ده تربية، احنا اتكلمنا في خطبة سابقة عن كيفية تربية الأولاد، دورك ومسؤوليتك. إلا تسأل كلكم راع وكلكم مسؤول، يعني موقوف بين يدي الله عز وجل للسؤال عن رعيته. من أول الإمام هيسأل، أنت في بيتك مسؤول وراعي وهتسأل، أولادك هتسأل عن تربيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا لشاب ليس له صبوة، يعني ميل إلى الشهوة، يعني هذه الفترة فترة حرجة، عنفوان الشباب والقوة. هذه الفترة هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل يظل الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه، ويعجب له ربنا أنه ليس له ميل إلى الشهوة. تعالوا نشوف كده بعض البطولات اللي حدثت في هذا السن. السن الحالي دوت اللي احنا بنقول عليه سن المراهقة، وهنتكلم عنه في الخطبة الثانية، موضوع سن المراهقة دوت والغزو الفكري الذي تشبعنا به حول هذه ايه حول هذا السن، نتكلم عنها في الخطبة الثانية ان شاء الله. تعال شوف الشباب المسلم المربى كيف كان شبابه، بطولات عظيمة. عبد الله بن مسعود بيقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا لم نتزوج. مش قضيتهم فجأة ايه انا شاب وما تزوجتش اروح مش عارف اهاجر واعمل، هو قضيته نشر الاسلام، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما راحش قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز كذا وكذا. تعرف يقول النبي ايه؟ الا نستقصي، يعني موضوع الشباب والزواج احنا عايزين نخلص الموضوع ده خلاص. الا نستقصي عثمان بن مظعون بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التنسل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو اذن لنا لاختصينا. يعني الشهوة اللي مسيطر على الشباب والكلام مش في دماغه. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لم نتزوج فاستأذناه أن نستقصي فلم يقبل لنا صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف واقف في المعركة، بس لقى شاب صغير اسمه معاذ عن يمينه، وعن يساره شاب اخر صغير اسمه معول. قال ايه يعني ليتني اكون بين رجلين جلدين بدلا من هذين الشابين صغيرين. بينما هو يفكر في ذلك اذ صاره الذي عن يمينه معاذ كلمه كده بيشوش محدش يسمع، قال له يا عم أين أبا جهل قائد الكفار؟ قال له وماذا تصنع به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم جزاء مش احنا نقول عايزين اعتصار والرسوم مش المهم. سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله لو رايته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. مش هسيبه. قلت كده. الثاني بعد ما خلص الراجل راح ايه؟ يا عم نفس الحكايه. أين أبا جهل؟ نفس الكلام اللي قاله ده قالوه. بعد قليل رأى أبا جهل قال هذا صاحبكم. وقت كده في وسط الجنود قائد المعركة في وسط الجنود بيحرقوه قال هذا صاحبكم فاقتدراه. الاثنين جريوا مرة واحدة كالسهام انطلقوا إليه فقتلا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول انا قتلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتم سيفيكما؟ قال لا. الدماء بتاعته راح بس كده استهان. قال ايه كلاكما قتله انتوا الاثنين قتلتموه. ده شباب وجهاد ودرجة عليا كمان من الجهاد. طيب في طلب العلم زي الاحتفال كان شاب صغير 13 سنة. شوف بقى 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يكتب للملوك كان بيجيله رسائل بالسريانية وكان تكون أسرار، فعايز حد أمين يقرأ له هذه الرسائل. قال لي مين؟ قال لي هذا الشاب الصغير زيد بن ثابت ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم السريانية؟ قال لا. قال تعلمها. قال فتعلمتها في 15 يوما، فكنت أترجم للنبي صلى الله عليه وسلم رسائل يترجم ويكتب له للملوك. شاف الشباب 13 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أمر هذا الصحابي زيد بن ثابت لجمع القرآن، كان شاب برضه. قال ولو كلفني بنقل جبل كان أهون علي من جمع القرآن. عارف التسكنية ولكنه نجح في ذلك وجمع القرآن، وكان من كتاب الوحي، وجمعه مرة ثانية في عهد مين؟ سيدنا عثمان. ده شاب من الشباب عمرو ابن سلمة. عمرو ابن سلمة كان من قبيلة جرم. قبيلة جرم دي كانت في طريق القبائل والوفود اللي كانت تفد للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة كانت قبائل كثيرة جدا تفد للنبي صلى الله عليه وسلم تبايعه بعد خلاص بقى الإسلام انتشر بعد فتح مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على أكثر من 100,000 صحابي. كان بيجروا القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم رايحين يقعدوا عند ايه؟ يرتاحوا كده قبل ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبيلة جرم، وهم راجعين يتزودوا عشان يروحوا لبلادهم من قبيلة جرم. فكانت منزل الوفود والقبائل، الناس مشغولين بالقبائل والبيع والشراء، وعمرو بن سلمة كان يسألهم ماذا أنزل على النبي؟ يقول له أنزل عليه كذا وكذا وكذا، ويقول له اسم القرآن، فكان يحفظها. كان عمره كام؟ 6 أو 7 سنوات. قبيلته لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعوه أمرهم بالصلاة وعلمهم الصلاة، وقال لهم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، اللي يصد بكم أحفظ واحد لكتاب الله عز وجل. فنظروا، هو اللي بيقول كده، فلم يجدوا أقرأ مني لكتاب الله عز وجل، فكنت أم قومي. قعد 50 سنة إماما لقومه، حتى وقت الصغير كان بتسهر عوض، كان فقراء، فامرأة كانت بتصلي خلف الرجال قالت غطوا عنا إذ تقارئكم، لما كان يسجد الباب قصير يعني، قال فجمعوا مالا واشتروا لي حلة أو ثوبا، فما فرحت بعد إسلامي بشيء أكثر مما فرحت بهذا الثوب. ده برضو إيه؟ حاجة كده عشان تعرفوا الشباب ودورهم، أطفال كمان من الشباب. ابن تيمية في العلم، هذا العالم المفترى عليه، كان هو طفل صغير كان أعجوبة وآية في الحفظ. طبعا كانش عندهم بقى ايه الطالب واخد كشكول ومشتري كراسة كده ولا كشكول يكتب فيها حاجة بسيطة وقلم، لا، كان بيجمع لحى الجمال، اي لوح كده كبير يلاقيه كان يشيله ويمشي بيه مسافات طويلة عشان يكتب فيه العلم، كان بيحملها مسافات طويلة. ففي شيخ سمع عنه راح قال له انت ابن تيمية؟ قال نعم انا ابن تيمية. قال اعطني هذا اللوح. قال تفضل، اعطاه اللوح، فكتب له 13 حديثا واعطاه، قال اقراها. قراها ابن تيمية فاخذ منه اللوح، اخذ منه هذا اللوح، قال أقرأها عليه؟ قال نعم. فقرأها ابن تيمية عليه وحفظها من أول مرة، تعالى الواحد فينا خد الحديث ده احفظه 13 مرة هيخلص في نصه. 13 حديث من اول مرة يحفظها. وكذلك كان مالك بن انس امام دار الهجرة كان عمره 17 سنة وجلس للإفتاء. خلي بالك 17 سنة يجلس للإفتاء وقال ما جلست للإفتاء إلا بعد أن شهد لي 70 عالما أني أهلج الإفتاء. ده حال الإيه؟ حال الشباب. لكن حالنا إحنا واللي وصلنا ليه هنتكلم عنه إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجعل من الأندلس أكبر مملكة من المباني. ماشي، وشاب عنده كام؟ 17 سنة. محمد ابن الفاتح 22 سنة. كانت أمه هو صغير فقط مع على شاطئ البحر، وتقول له يا بني قل بهذا النهر بلادا أنت فاتحها، كانت تربيه على ذلك. صفية كانت تاخد معاوية وتحبسه في حجرة مظلمة، تقول أنا إيه، أنا أربيه ولا أنت تربيني كده علشان يقود العرب؟ تقول خفت إنقاذ العرب، بل أكبر من ذلك. فنعم هو قاد العالم، كان خليفة من خلفاء المسلمين. فالعرب تربي أولادها الذكور لعدوها حتى اسمه صخر جلمل حرب، حاجة كده تخوف كده. خلي بالك، وتربي البنت لبيتها حتى اسمها كده، كان في رفقة وتربيها على الطاعة وعلى كذا وكذا، لكن تربي الولد الذكر للعدو والبنت لايه؟ لزوجها ولبيتها. فمحمد الفاتح وهو صغير امه تجعل الحلم اللي عنده ان يفتح القسطنطينية. القسطنطينية دي على مدار القرون 7 قرون كل خليفة من اول معاوية يريد ان يفتح القسطنطينية ويفشل، لان ابن عباس قال ان القسطنطينية يفتحها خير اجناد الارض، مش مصر. الحديث ان مصر كان اجناد الارض ضعيف، افضل جنود وافضل قائد هو اللي يفتح القسطنطينية. كل واحد يحاول يكون هو المهم. ان محمد الفاتح لما تولى الخلافة للدولة العثمانية أول ما عمل فتح القسطنطينية، كان واخد مدفع كده، المدفع الكبير بتاع الدولة العثمانية. المدفع ده كان حواليه 200 جندي من اليمين و200 جندي من اليسار، كان أكبر مدفع في التاريخ، كان معاه مدافع أخرى عشان يدق الحصون. قال أنا القسطنطينية ليها 3 جهاز على البحر، انا افتحها بالاسطول البحري. كانت حصونها منيعه، كانش حد يقدر يتصور الحصون. ولكن هذا الفاتح هو الذي فتح هذه البلد، كان عنده 22 سنه. اسامه بن زيد، اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم لما الروم بدأت تتألب على المسلمين في أطراف الدول الإسلامية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبها، راح أرسل لها جيش، أمر عليهم أسامة بن زيد 18 سنة. الجيش كان فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وكان الأمير بتاعه أسامة بن زيد 18 سنة. الصحابة قالوا يعني يا رسول الله، يعني هذا شاب صغير وكبار الصحابة. قال تنقمون على امرأتي كما نقمتم على امرأة أبيه، هما أجدر بالإمارة. طلعوا وكان النبي مريض في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فاستنوا شوية سمعوا خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم راحوا رجعوا. أول ما تولى أبو بكر وكان في حروب الردة وغير، أراد أن يؤدب الروم، فأرسل هذا الجيش بقيادة أسامة بن زيد. قالوا بدأ غير أسامة، يعني قال لا لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وأمضى إمرة أسامة، مش معاي ودعه أسامة راكب وأبو بكر الخليفة يمشي بجواره. قال يا أمير يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال لا لا أركب ولا تنزل، أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وودعه حتى خرج بهذه الغزوة، غزوة تبوك. ده مين ده؟ ده أسامة بن زيد 18 سنة. محمد بن القاسم 17 سنة فتح بلاد السن وعمره 17 سنة. سأل أبي وقاص، سأل أبي وقاص كان 17 سنة أول من رمى بسهم في سبيل الله. كان لسه طالب يقول هذا خالي فأروني خالكم. ده سيدنا سعد. لما جه سيدنا عمر يموت جعل الشورى أو الخلافة في 6، جعل منهم هذا الرجل سعد بن أبي وقاص. الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة كان دار في المدينة هي دار الاجتماعات للنبي لمدة 13 سنة. 13 سنة هذا الشاب يفتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم للاجتماعات. الأرض من أبي الأرض طلحة بن عبيد الله كان أكرم العرب 13 سنة، أكرم العرب في الإسلام. طلحة بن عبيد الله في أحد لما انكشف الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل بك 16 سنة ومن شدة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم سلت يده وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره ليرتفع فوق صخرة يحتمي من العدو. فقال أوجب طلحة هو عنده 16 سنة. الزبير بن العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم 16 سنة برضه. ده أول من سل سيفا في سبيل الله. عمرو بن كلثوم ده كان 15 سنة. ده قائد قبيلة اسمها تغلب. قبيلة تغلب دي يقولوا لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب. كان من أشد القبائل، كان حد يقدر عليه. لكن هو قاد هذه القبيلة وسادها وهو ابن هذا السن الايه الصغير. يعني في الأم أمثلة كثيرة إن تبين إن سن المراهقة من زي ما بيقول لا ده ممكن الشباب دول يعملوا أشياء كثيرة جدا وأشياء عظيمة لو أحسن تربيتهم. لكن حال الشباب الآن حال يرثى له. نجح العدو في إشغالهم بوسائل الاتصال الحديث. يعني بعض الناس يقول لك أنا أعجب يعني الناس كانوا يحفظوا القرآن ويقروا كذا مرة. ازاي؟ لما وجدت الناس عقوف على الفيسبوك وعلى الموبايلات عرفت؟ والله لو واحد فطرت نظره وهو نايم بيمسك الموبايل وهو نايم لحد لما ينام أول ما يكون بيمسك الموبايل. هو ماشي في السكة هو قاعد في الموظف وهو في الخلاء بيقطع حاجته ماسك الموبايل. لو المصحف مكان الموبايل هيختم 10 مرات في اليوم. وسائل فساد. ما تفتكرش ان الحياه دي كويسه. احنا مش عارفين نستفيد منها. بالعكس. وسائل الاتصال الحديثه دي الشاب بيربى عليها يصبح مريض. عنده توهم. ضعيف في البنيه لان الموبايلات والحاجات دي بتطلع اشعاعات. الاطباء بيحذروا منها. لو حط جنب القلب كده هيعمل لك مرض في القلب على طول. ولو احنا معانا اشعه وشفنا الاشعاعات اللي بتطلع من الموبايلات دي سلمت موبايل ثاني. لكن ده احنا بنحطه واحنا نايمين جنبينا. من كتر القراءه ما بننامش كتير. ليه؟ علشان الموبايل. اصل انا بعت رساله هشوفه ما يرد عليها ولا لا. كم واحد يعمل لي اعجاب؟ كم واحد يعمل لي مشاركه؟ وشغلنا الشاغل الموبايلات والفيسبوك وحاجات خايفه والله. لا صلاه وتقصير في العباده وعقوق للوالدين. البنت قاعده ماسكه الموبايل ولا الباب والام بتقضي في البيت وهي سايباه. هذا عقوق وعليها اسم العقوق وهي عاقه لامها وعاقة لأبيها. ما هو الامور كده. ده بس من عدى النظر لوالديه فقد اعتقهما. يخلي فيه مفيش تواصل. هي يقولك وسائل التواصل. تواصل خلف الشاشات. انت جاي عند روحة المفاتيح قدامك عمال تكتب وبيجي كل اسلوبك من ربع طريق الكتابة. مفيش قدر على المواجهة الفعلية. فينشأ هذا الشاب وعنده ضعف في التواصل الشفوي وجه لوجه. مش قادر يتكلم، مش عارف. عايز يكتب. عايز يعمل كده من خلف الشاشة، مش قادر يواجه، هو مواجهش. مش قادر. ولا انه يكتب من خلف الشاشة، يكتب كده على الكيبورد ولا بتاع، واخدلك وهو ده كل بيقدر يعمل. ما ده خطر. الشاب يربى على ذلك. يطلع عنده ضعف في التواصل. عنده عزلة. عنده كسل. مش قادر يعمل اي شيء. ليش قادر يعمل اي شيء؟ ولا في انه قاعد مرتاح ويتحرك. يحرك كده وقاعد مبسوط. واخدلك خلف عالم وهمي. العالم ده غير حقيقي. عالم وهمي. انت عايش بالوهم. مش بالحقيقة. قصد الى ذلك ان هو يورث عنده البلادة وعدم الذكاء. اوعى الطفل تطلع من صغره على الموبايل. هيبقى عنده توحد وبلادة وعدم ذكاء. وهم بيقولنا كده احنا ما نعرفش. احنا ما بنعرفش. احنا نمسك بالحاجة بالخطأ بتاعها وما نعرفش ان ايه نوجهها. اللي انشا الفيسبوك ده شاب عنده حوالي 17 سنة. اللي الناس كلها بيعرض عليه مئات المليارات ويرفض. ما هو عنده بيكسب مال بقى من الموضوع ده. الاعلانات الممولة في الفيسبوك بفلوس. مش عارف في كده حاجات كده بتيجي لك اعلانات جبرية بفلوس. وبيكسب مليارات في اليوم. الكمبيوتر انشا وشاب صغير برضه. واحنا ما عندناش الا الاستفادة السيئة من هذه الوسائل. هذه الوسائل. يبقى خلصت الكلام يا جماعة. الشباب طاقة وثروة حقيقية في الأمة. يجب أن تستثمر ويجب أن تستغل. أيها الشاب عيما أقول. أيها الولي افهم ما قلت لك. إنك مسؤول وراعي ومسؤول عن هذه الرعية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.